بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة 51. يقول: ولدي أصيب بطلق ناري جاء في قلبه وعلقت له درنقتان ومات بعدها بقليل. لما فتحت القبر فخرجت وقلت: ليس هذا هو الميت. دكتور في الطب الشرعي، استدعي منذ سنوات في مدينة طنطا، وانطلق هذا الطبيب استاذ الدكتور إلى مقابر طنطا، هو يقول ذلك، إلى مقابر طنطا ليستخرجوا جثتين. ذهبوا ليستخرجوا هذه الجثة الأولى لشاب ابن 29 سنة اسمه أحمد. جاء الدفان ليفتح القبر، وجاء مساعد لهذا الدكتور، يقول الدكتور: أنا أعرف إن ده قلبه ميت. هذا الشاب لا يهتم بالموتى، يقطع أجسادهم ولا يهمه. جاء هذا الطبيب وجاء المساعد وجاء الدفان وجاءت أسرته يدل هذا على مكان القبر، لكن والده بقي بعيدا منهارا حزينا على فراق ولده. ودخلوا إلى القبر وأخرجوا جثة هذا. يقول الدكتور: والله هذا الموقف رسم لي حياتي. لما فتحت القبر وجدت رائحة ياسمين لم أشم مثلها في عمري، لم أشم مثلها في حياتي. فلما أردنا أن نسحب الجثة وجدت الجسد بعد سنتين كما هو، والكفن لم يتغير. فلما وضعت يدي على موضع الجرح الذي ننتظره إذا بالدم ينزف كأنه أصيب الآن. يقول: فخرجت وقلت: ليس هذا هو الميت وليس هذا هو القبر. قال الدفان: بل هو، وانظر تاريخ الدفن مكتوب على المقبرة. قال: ليس هو. فخرج الطبيب وهو على يقين أن هذا الميت مقبور منذ ساعات. فلما مضى إلى أبيه يقول: فلما وجدت أباه يبكي قلت: يا عم الحاج، معك صورة لابنك؟ قال لي: معايا صورة، ده نعملها خلفية للمحمول. كل فتح المحمول أمامه ونظر إلى صورة هذا الشاب. قال: نرجع مرة أخرى إلى المقبرة. وسحبوا الجسد فإذا الشاب مصاب بطلق في قلبه وأثر الدرنقتين في يديه، ووالله يقول: رأيته مبتسما ابتسامة ما رأيت مثلها. فلما نظرت إليه إذا هي تلك الصورة التي على محمول والده. يقول: فرفع هذا الشاب الذي يظنه ميت القلب، رفع صوته بدموعه وقال: الله أكبر شهيد، الله أكبر شهيد. يقول الطبيب: اسكت اسكت، اصدعناش، هتعمل قلق. فسكت وأغلق القبر. يقول: وأتأت إلى أبيه بين وبين يقول: أسألك بالله أخبرني ماذا كان يفعل ولدك. قال: كان إنسانا بسيطا جدا، لكنه كان يتصدق، حتى ولو لم يكن معه إلا جنيه يخرجه لله عز وجل. الله جل وعلا ملأ قلبه حبا للإنفاق، حبا للصدقة، حتى لو قل ماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة، كما روى الترمذي من حديث أبي هريرة وصححه الألباني: أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. أفضل صدقة عند الله جل وعلا أن تتصدق وأنت محتاج. يقول هذا الرجل: رأيت هذه الصدقة نورا في قبره ونورا في وجهه وطيبا في ريحه. يقول: فوالله منذ هذا المشهد رسم لي هذا الموقف حياتي إلى الآن. لكنها رسالة أن تقول يا عبد الله، أن تردد مع الله جل وعلا قوله تعالى: يا ليتني قدمت لحياتي، فتستبصر قبل أن تلقى الله جل وعلا، فتقدم قبل أن يمضي عمرك، فتبذل قبل أن تقول يا ليتني في يوم الحسرة، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا ويلنا قد كنا في غفلة، قبل أن تندم في يوم الحسرات بالبكاء والآهات والزفرات، قدم الآن ليكون لك زخرا عند الله جل وعلا، بل لتجده في دنياك والله قبل أخراك.